السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فالحمد لله الذي جمع بنا وبكم الشمس على خير بعد شهر رمضان، وأسأل الله أن يجمع شملنا على خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. فنسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاوتنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل سائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد انتهينا إلى غزوة خيبر، هذا الفتح العظيم، فتح خيبر. وبحمد الله عز وجل ذكرنا يعني ما تيسر من فتح خيبر. لما فتحت خيبر انتقل النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى بقية أماكن اليهود لعنة الله عليه، فكانوا يسكنون في منطقة أخرى اسمها فدك، وفي منطقة أخرى اسمها وادي القرى، وكما هو ظاهر من اسمها هو وادي كبير يحتوي على قرى متعددة يسكنها يهود، وكانوا يسكنون أيضا في تيماء، كانوا يسكنون أيضا في تيماء. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ووصل خيبر، كما ذكرنا وصل خيبر من ناحية، أي ناحية؟ الشرقية الشمالية أو شمال الشرق. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وحاصرها من هذه الناحية، أرسل إلى يهود فدك قبل فتح خيبر، أرسل إلى يهود فدك، أرسل إليهم رجلا اسمه محيصة ابن مسعود. محيصة ابن مسعود كان يهودي وأسلم الحمد لله، فيعرف لغة اليهود وكيف يتكلم مع اليهود. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر على المسلمين قذف في قلوبهم الرعب، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصالحهم كما صالح أهل خيبر، يعني يعطيهم نصف الأرض يزرعونها ويأخذ النصف الآخر، ما يخرج من الأرض نصف لليهود والنصف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم، النبي قبل منهم هذا، وفتحت فدك الحمد لله. يبقى بالإضافة إلى خيبر، وهنا نقف وقفة، يعني وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة المسلمين، دعوة الناس إلى الإسلام، دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، لأن الإسلام هو الحق وهو الحقيقة، من غير تحريف، من غير تغيير ولا تبديل، من غير إضافة. الإسلام هو الحقيقة الباقية الأخيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يدعوهم إلى الإسلام، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي وظفته داعي إلى الله عز وجل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه وظيفة النبي وأتباع النبي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم دعاء إلى الله عز وجل في أي مكان، في أي مكان يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، يدعون الناس إلى الإسلام، طب وإن كانوا مسلمين يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل توحيدا صحيحا خاليا من الشركيات، يدعونهم إلى متابعة السنة بلا إضافات ولا بدع ولا اختراعات. أتباع النبي دعاء إلى الله عز وجل في أي مكان، يدعون إما إلى أصل الدين الإسلام، إما يدعون إلى شرائع الإسلام وأحكام الإسلام والتقيد بالإسلام، هكذا في أي مكان. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. سيدنا يوسف في السجن دعا إلى الله عز وجل، لا في السجن دعا إلى الله عز وجل، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يدعو إلى الله عز وجل في أي مكان، في سجن يدعو إلى الله عز وجل، في حرية يدعو إلى الله عز وجل، في حضر يدعو إلى الله، في سفر يدعو إلى الله عز وجل، يدعو الناس فرادى وجماعات. فزي ما أقول لك النبي أرسل يدعوهم إلى الإسلام، الإسلام في الحقيقة يوحد الله عز وجل من غير شركيات، وفي الإسلام يتابع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام اللي معه الدين غض طري كما أنزل، الدين أحكام الله عز وجل التي يحبها ويأمر بها سبحانه موجودة في الإسلام. فالنبي أرسل يدعوهم إلى الإسلام، هم على دين صحيح بس دين محرف، دين مبدل، في زيادات، في إضافات، في أغلاط كتير، في انحرافات عن دين نبي الله موسى الذي أرسله الله به. فالنبي أرسل يدعو اليهود إلى الإسلام لأن هذا هو الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي أرسل يدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه، لا مش عايزين. فلما فتح الله عز وجل خيبر على المسلمين قذف في قلوبهم الرعب، قالوا يتعمل فينا زي ما اتعمل في اليهود، لأن دول تحصنوا، كان في حصون كتير، حصن الناعم والصعب ابن معاذ والنطاء والشق والحصون اللي تكلمنا عن فتحها، فقالوا يتعمل فينا تاني زي ما اتعمل في، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه، يعني يعرض الصلح، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. هنا يا جماعة برضو بنعرف ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف، وإلا لو بالسيف كان النبي غزاهم ولم يقبل منهم إلا ايه الاسلام، خلاص يدخلوا الاسلام يتقتلوا، النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام. فهذا رد على الذين يقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف، ما لو كان بحد السيف ما كانش النبي قبل منهم، ده ما أسلموش، ده هم أرسلوا الصلح الجزية يعني أو مش الجزية إن هتتاخد منهم الثمار أو البلد الأرض مش بتاعتهم، إنما هياخدوا الأجرة يعملوا في المزارعة والمساقاة وياخدوا الأجرة على عمل، إنما الأرض ما عادش بتاعتهم، هم ما دخلوش بالإسلام. فبقول لك لو كان الإسلام انتشر بحد السيف كان النبي وضع فيهم السيف غزاهم وفتح فدك عنوة ولم يقبل منهم إلا الإسلام، إنما ما عملش كده لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، فيش إكراه في الدين. السؤال الثاني اللي ممكن حد يسأله أو ممكن حد يفكر فيه، هل لما قالوا احنا مش هنخش في الإسلام وإحنا ممكن ندفع الأموال يعني تاخدوا الأرض تبقى بتاعتكو وإحنا زي ما إحنا بس تدونا الأجرة ونزرعها، والنبي قبل منهم هذا، هل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأموال يريد الأموال، فلما قالوا خدوا الأرض وتبقى ملككوا وكده فالنبي قبل منهم حبا في الأموال؟ عجيب جدا، لو النبي كان يريد المال كان جلاهم كلهم، كان غزاهم كما ذكرت لك، وكان بقى المال كله للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كده، ده حتى كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الخمس من الغنائم. لو النبي كان يحب المال وعايز المال ما كانش يبقى الخمس يعني في المصارف اللي هي لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واربع تخماس الغميزة الغنيمة للجيش، لا. واضحت كده؟ لا النبي يريد المال عليه الصلاة والسلام، ولا ان النبي بيفرض الاسلام بحد السيف، إنما هي أحكام. المال أو الأرض لما تنتزع منهم لأن دول عصاة خارجين عن ملة عن شرع الله عز وجل، أصل يا جماعة الأرض لله والمال مال الله عز وجل يستعان به على الطاعات والعبادات، فالناس اللي رفضوا الإسلام تأخذ منهم الأراضي الأموال. و بيخبروا أنهم لو أسلموا يحرزون أموالهم وأراضيهم ودماءهم، يبقى لهم كل شيء، وأحيانا لا يؤخذ منهم لا أرض ولا مال ولا أي حاجة، خلي معاك أرضك وخلي معاك مالك ولكن تدفع الجزية، تدفع الجزية. فالإسلام لا يتشوف إلى جمع الأموال ولا إلى أخذ الأراضي، وإنما هي أحكام الله عز وجل تطبق على الناس. فكما ذكرت لك فدك فتحت صلحا وبالتالي ليس للمسلمين فيها ايه نصيب، مش هتبقى خمس واربع تخماس، لا هتبقى ايه كلها يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث اراه الله عز وجل، واللي كان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بياخد منه نفقة اهله وبيبقى لأقاربه لبني هاشم وبني عبد المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله يشتري منه السلاح يجهز به الجيوش. فهذه قسمة الأراضي التي فتحت صلحا، فهذه قصة فتح فدك قرية من قرى اليهود واتجاهها كما تجدوها على الخريطة من ناحية الشرق من خيبر، والحمد لله دي المدينة الثانية أو القرية الثانية التي فتحت بعد خيبر. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم من فدك إلى وادي القرى، يعني تيماء بعيدة، فتحول من فدك إلى وادي القرى. قبل أن أنتقل إلى فتح وادي القرى مرة تانية بنذكر بوظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، مهنتنا الأساسية، وظيفتنا، مهمتنا الأساسية دعوة الناس إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ مين أحسن من كده؟ مفيش. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ ما فيش أحسن كلام من كده، أن أنت تدعو إلى الله عز وجل شوف الآية عجيبة جدا، من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيش أحسن كلام من كلام هذا الرجل، أحسن كلام أن أنت تدعو إلى الله عز وجل. كما ذكرت لك في حيارة، في حيارة كتير، في تائهين كتير، في ضلال كتير جدا، في ناس محتاجين أن نأخذ بأيديهم بكلمة، بكلمة طيبة تدعو إلى المسجد، تدعو إلى الالتزام، تدعو إلى العلم، تدعو إلى سماع شريط، إلى سماع خطبة، إلى صحبة طيبة، إلى ندوة، إلى درس. هذه وظيفتنا ودعوتنا دعوة سلمية وأيضا علنية، ليس عندنا ما نخفيه، لا احنا بنتكلم في السر ولا اجتماعات ولا تخطيطات أبدا، ده احنا دعوة علنية بنقول يا جماعة ادعوا الناس، ادعوا الناس للصلاة، للاستقامة، ترك الحرام، ترك الكبائر والمعاصي، هذه دعوتنا. نقول للناس وحدوا الله، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، كده اعبدوا الله، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، لا تعبدوا الهوى، لا تعبدوا الدنيا ولا الشهوات ولا المذات، لا تعبدوا الذهب ولا الفضة ولا الدرهم ولا الدينار ولا القطيفة ولا الخميص، اعبدوا الله عز وجل. هذه دعوتنا، نقول للناس اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، دعوة الأنبياء والمرسلين. ندعو الناس إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. ندعو الناس للالتزام بالسنة، ترك الحرام والكبائر والمعاصي والسيئات، وندعو الناس إلى التوبة، يتوبوا إلى الله عز وجل، يرجعوا إلى دين الله. هذه دعوتنا، دعوة علنية كما ذكرت لك، وهي دعوة سلمية أيضا، ندل الناس على الخير، احفظوا القرآن، اتعلموا العلم، تعلموا السنة، القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. ياريت الناس تتجه هذا الاتجاه، والدعوة للجميع، للرجال وللنساء، للكبير وللصغير، الدعوة مفتوحة أمام الجميع. هذه دعوتنا وهذا هو منهجنا بحمد الله عز وجل. الإشكال أن احنا نتقاعس، أن احنا نقصر، واللي بيقصر يا جماعة بيقصر في حق الله عز وجل. هذا الدين يحتاج إلى نشر. الناس الحمد لله مسلمين، ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه. احنا لما ندعو الناس احنا بنكفرهم وبعد كده بندعوهم الإسلام؟ لا، الحمد لله الناس جيراننا وقرايبنا وزمايلنا واصحابنا دول ناس مسلمين، ولكنهم ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه، في جالوا مسائل كتير جدا. الحمد لله احنا بنتعلمها مع بعض، ونروح نقول للناس احنا اتعلمنا كذا، احنا قرينا كذا، احنا سمعنا كذا بدليل صحيح. فادي ادي المسألة، دعوة سلمية للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فاللي بيتقاعس ده هذا مقصر في حق الله عز وجل، قصر في حق دينه، دين الإسلام، الدين العظيم، النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. كما ذكرت لك مرة تانية وثالثة، النبي قبل ما يعني يغزو الفدك أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، أبطأوا عليه، لم يقبلوا الإسلام، ثم قذف الله الرعب في قلوبهم فأرسلوا يطلبون الصلح، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. النبي ما كان فظ، لا لا، النبي قبل منهم عليه الصلاة والسلام. وإلا يعني أنت ممكن تفكر أن إيه، أن النبي لا يقبل منهم، لا يا الإسلام يا تقتلوا خلاص، لا لا لا، ما هكذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما قبل منهم ليس حبا في المال، وإنما هذا هو حكم الله عز وجل. وإلا لو كان النبي يريد المال كان غزاهم، خد منهم المال كله، إنما كان يريد المال، إنما الأموال للإسلام، للمسلمين، لعباد الله الصالحين، الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والمال مال الله عز وجل. ونعمة المال الطيب للعبد الطيب، المال طيب، مكسب طيب لعبد طيب ينفقه في سبيل الله عز وجل، يتقرب به إلى الله عز وجل. إنما المال يترك لليهود، يترك للكفار، يعملون فيه بمعصية الله عز وجل ويحاربون به الدين. ما يجب علينا أن نسكت على هذا حتى وإن كان واقع، وحتى وإن كان واقع، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. المال مال الله عز وجل، ينبغي أن نعمل لأن يكون المال مال الله مع عباد الله الصالحين، ينفقونه لا ليصدوا عن سبيل الله وإنما ليدعوا إلى الله عز وجل. فالأموال لما تأخذ من اليهود إنهم لا المال مال الله كما ذكرت لك، يستعان به على إقامة دين الله عز وجل في الأرض. فإن قدرنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، إن قدرنا أن المال ده يبقى لصالح المسلمين يتقوون به على طاعة الله وعلى عبادة الله، يبقى هذا هو الواجب. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من فدك إلى وادي القرى، وادي يحتوي على قرى متعددة. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى أو حتى قبل أن تفتح فدك، أهدى له رجل اسمه رفاعة بن زيد، أهدى له عبدا اسمه مدعم هدية. والعبد ده جاي من حرب، يعني اتأثر في حرب، هو كان حر وبعد كده اتأثر بقى عبد، أو إن القبائل كانت بتغير على بعض من باب الظلم يعني كده، فتهجم قبيلة تهجم على قبيلة ياخدوا الذرية حتى من غير حرب، يبقى ده عبد. المقصد إن واحد أو إن هو اشتراه، يعني اشتراه من سوق تباع فيه العبيد، فبقى بتاعه مال عنده، كأنه مال عنده بقى حاجة بتاعته، يعني يديها هدية يشغله فالرجل رفاعة ابن زيد من بني الضبيب أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له، غلام اسمه مدعم، هيبقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد، جت فرصة النبي يعتقه لوجه الله، ما جتش فرصة، هو عبد يعمل في الخدمة. فالنبي خدوا عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين رايحين لفتح وادي القرى. وادي القرى كما ذكرت لك وادي كبير جدا متسع، وفيه قرى كثيرة جدا من اليهود. لما النبي نزل على وادي القرى استقبلته اليهود على تعبئة تامة، يعني هم لابسين اللبس الحرب والقتال، وانضم إليهم بعض العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه ما استعدش، لو الجيش جايين من مسافة، جايين من فتح فدك أو من خيبر. فاستقبلته اليهود على تعبئة كاملة، فرموه بالسهام والرماح وكده، ولسه النبي ما استعدش، والمسلمين كذلك. فكان مدعم يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم، بيجهزه بقى للرحل، المتاع، المسافر، حقيبة المسافر، الثياب، ما يخص المسافر. فمدعم بيحط بينزل المتاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول كلمة متاع ما تفكرش النبي واخد معاه متاع، يعني حاجات بسيطة في السفر يعني. فمدعم بيحط الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم عافر، سهم يعني احنا نسميه دلوقتي سهم طائش، سهم جاله كده ومش عارف جاله منين، فقتله، مات. والصحابة يعني غسلوه وكفنوه، ثم قالوا هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. جابوا الكلمة دي منين؟ لأن زمان في غزوة بدر لو تفتكروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يعني الجيش في المعسكر، وسيدنا حارثة بن النعمان كان رايح يسقي مية للمسلمين، رايح يجيب مية للمسلمين، فأصابه سهم عافر زي ده طائش، فمات حارثة بن النعمان رضي الله عنه. وبعدين جاءت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار لرينا الله ما أصنع. كان في الجنة ده خلاص ده يصبرني يعني يهون علي يعني خلاص اصبر. ان كان في النار يبقى ايه يبقى مصيبتين بقى، مصيبة انه دخل النار ومصيبة انه ابني ومات. يبقى قال يا ام حارثة انها ليست جنة ولكنها جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى، ده مش جنة، ولمن خاف مقام ربه ومن دونهما، ده فيه ده جنان. النبي قال في الحديث جنتان وما فيهما حليتهما وآنيتهما وما فيهما من ذهب، وجنتان وما فيهما حليتهما وآنيتهما من فضة. في جنتين ذهب وفي جنتين ايه؟ انت بتحب ايه؟ لا الاثنين. واحد طايل ده حاجة، ده فضة الجنة دي، احنا نحب اي حاجة في الجنة بس احنا عايزين كله ولا ايه؟ الجنة دي في جنتين ذهب وجنتين فضة. فقالت له ان كان في الجنة اصبر، ده كده يعوضني انا خلاص يا بختي وده يهون علي. قال انها ليست جنة، تقول الجنة انها جنان كده جنة، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى، اعلى حاجة في الجنة. ما ان ده ايه؟ ده مات بسهم ايه؟ عافر كده، ما لا هو دخل حارب معاهم بس كانت معاهم في الجيش، فأي حد بيعمل حاجة يساعد الجيش يملى مية يموت ده في سبيل الله عز وجل، حاجة عالية قوي. فالصحابة فاكرينها ايه؟ من ايام ايه؟ حارث. فمدعم وهو بيحط المتاع جاله السهم قتله مات، فالصحابة هنيئا له الجنة، ده يبقى زي مين؟ زي حارث. والنبي قال كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر ولم تصبها المغانم المقاسم لتشتعل عليه نارا. لا ده مش في الجنة دلوقتي، ده دلوقتي الشملة مولعة عليه نار. ان القرآن وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول ده معناه ان واحد خد حاجة لنفسه، طب دخلها في القسمة يمكن تبقى من نصيب ده او ده، فكل انت خدتها لنفسك يبقى ايه؟ في شيء من ايه؟ الانانية، حب النفس، انا اولى، انا عايز ديت، انا بحب ديت، لا مش انت ولا علي انا. ما ينفعش كده، ده انت تحطها كده في المغانم وتتقسم، يمكن غيرك اولى بيها. يمكن واحد عمل مثلا انجاز كبير في الجيش، واحد يستحق، فانت تبقى انت تاخد ديت، وبعدين هو اعتبر ان الشملة دي ايه؟ ولا حاجة، ده ما تسويش حاجة. فلما النبي قال كلا والذي نفسي بيدي ان الشملة التي اصابها يوم خيبر ولم تأخذها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لما النبي قال كده والناس سمعوا المسلمين سمعوا، فراح واحد جاب شراك او شراكان، واحد راح جاب الابزين بتاع الجزمه اسمه ايه؟ ها مش السيل احنا نقول عليه ايه؟ الرباط، رباط جزمه. واحد راح جاب رباط جزمه او رباطين، فالنبي قال شراك او شراكان من النار، لو مت هو عندك يبقى ايه؟ رباطين من النار. اسمه واحد يقول ايه ده رباط جزمه؟ هو ده ولا حاجة، ده ولا حاجة، رباط جزمة ده ولا حاجة، يعني ما سويش حاجة في المغانم وال، بس انت رباط جزمة بس انت ما تاخدوش، انت ما تاخدوش، ما تقولش انا اولى بيه، صرفش من دماغك بدون يعني استئذان، بدون حطه في المغانم، يمكن يكون من نصيب حد تاني غيرك، وليه تبدي نفسك عن غيرك؟ ما يمكن غيرك محتاجه برضه، انت محتاج الرباط ده وغيرك محتاجه اكتر منك. اوعى تشوف نفسك، اوعى تشوف نفسك تقول انا احق، انا اولى، انا دي، اهدم نفسك، الغي نفسك علشان الاخر، اخوانك قول اخواني اولى، اخواني احق، اخواني كذا، انت نفسك الغيها خالص. احنا مشكلتنا مشكلة النفس، انا عايز، انا كذا، انا، انت شايف نفسك، انا محتاج، انا كذا، ما انت محتاج، في غيرك محتاجين، يمكن يحتاجين اكتر منك. فالانسان يا جماعه يتعلم ايه؟ يلغي نفسه عشان الاخرين، يهضم نفسه علشان إخوانه المسلمين. فكما ذكرت لك ده حتى في يوم بقى خيبر، أنا رجعك تاني معلش، في يوم خيبر واحد من المسلمين مات برضو، الصحابة قالوا هنيئا له الجنة، النبي قال نفس التعبيرات، كلا والذي نفسي بيده من أهل النار. فتشوا في متاعه فلقوا عقد، عقد من من من من من يعني من عقود اليهود لا يساوي درهمين، درهمين يعني ولا حاجة، سغين 10 ساغ و10 ساغ، 5 ساغ و5 ساغ، ولا حاجة يعني، فلقوا عقد ملوش قيمة، النبي قال من أهل النار. ده خد حاجة المسلمين، بس دي بقت حاجة ملك للمسلمين العامة، دي قبل انت ما قبل ما تجي لك من الاسمة دي كانت للمسلمين كلهم، فداش انت لوحدك، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير وعلى رقبته فرس على رقبته بقرة. أنا أقول لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير يرغو يقول يا محمد أغثني اشفع لي، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرتك، قد أنذرتك، أنا قلت لكم أن كده حرام. فالنبي يقول مش عايز أشوف حد يجي يوم القيامة وشايل على رقبته إيه جمل، يا هيجي يوم القيامة وشايل على رقبته جمل، ده كان واخده، ده كان من أموال المسلمين العامة، خده لنفسه، خده لنفسه جمل هيجي شايله يوم القيامة، ومن يغلو ليأتي إيه بما غلى إيه، فيقول يا محمد أغثني اشفع لي يعني أنا هخش النار. فالنبي يقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرتك، أنا أنذرتك قلت لكم كده حرام كده كذا. والنبي قال لا ألف أن أحدكم يجي يوم القيامة وعلى رقبته إيه فرس له حمحمة، يجي شايل فرس، حد يجي الفرس حصان هيجي شايله على كتفه، عذاب طبعا، مين يشيل الفرس، هيجي كاتم على نفسه مخليه في حالة سيئة جدا، ولو حمحمة حاجة تخوف وحاجة تقيلة وحالة أهم وغم كرب، هيجي شايله يوم القيامة، والحصان عمال له حمحمة كأنه يقول الناس اللي شايلني ده شايل فضيحة، كل الناس أول ما يسمعوا الحمحمة يعرفوا أن ده خده كده، ده كان بتاع المسلمين عرفت. ويقول يا محمد أغثني، يقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرته بلغتكم أن كده حرام. وفي واحد هيجي شايل بقرة خدها من أموال المسلمين مش بتاعته خدها، وفي واحد حتى اللي شايل رقاع جلود وحاجات زي كده حاجات لبس المسلمين والمسلمين او ذهب او فضة هيجي شايل الشيلة يوم الكرب بقى، ومش هتزحزح منه الا غير لما يخش بيها في النار. مشاكل كتير جدا، فين الناس اللي تعرف الحلال والحرام، الناس اللي عندهم تقوى لله عز وجل، ما النبي علمنا قال لنا كده حرام، والقرآن أول وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، حيجي واخد جايب الغلول بتاعه يوم القيامة، أحوال صعبة جدا. فالإنسان يا جماعة نفسه لا تقول أنا عايز الفرس ده، أنا عايز الجمل ده، أنا عايز البقرة دي، أنا عايز الجلود دي، عايز اللبس ده، عايز الرباط ده، هو عايز العقد ده، ده ما يسويش حاجة، أيوة ما يسويش حاجة بس مش بتاعك أنت، بتاع المسلمين، خدش حاجة لنفسك، اهدم نفسك انت، الغي نفسك، ما تشوفش نفسك، عبادة النفس دي امر خطير جدا. يعني المقصد ان مدعم واحنا طبعا ما نتخيلش ان مدعم يكون كافر وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم راح مع المسلمين، لا مسلم، بس مسلم وعمل معصية وما تبش منها. فالنبي قال كلا والذي نفسي بيدي ان الشملة التي أخذها يوم خيبر ولم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نار، ده لسه من دلوقتي، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، إن في القبر عذاب. وعذاب القبر يا جماعة برضو يعني مش كله نوع واحد، كل واحد له عذاب من شكل. تارك الصلاة له عذاب، تارك الزكاة له عذاب، شارب الخمر له عذاب، الزاني له عذاب في قبر أو الزانية، وآكل الربا له عذاب. الحديث الطويل اللي النبي شافه عليه الصلاة والسلام، وكان يشوف حاجة يقول لجبريل ما هذا يا جبريل، يقول له ايه انطلق انطلق، وبعد كده جبريل عرفه يعني اللي بيكذب كذبة تبلغ الآفاق عذابه كذا، واللي بيأكل الربا عذابه كذا، والزنا عذابهم كذا، واللي بينام عن الصلاة، اللي بينام عن القرآن، اللي بيعمل كذا، كل الأنواع دي عذاب القبر. عذاب القبر من الناس من يعذب في قبره إلى مدة ثم يتوقف العذاب، يبقى هو ده نصيبه من العذاب. ومن الناس اللي يستمر عذابه في القبر اليوم القيامة وخلاص على كده، برضه ما يتعذبش تاني يوم القيامة. وفي من الناس اللي يتعذب في القبر ويتعذب يوم القيامة وخلاص، هو ده نصيبه، ما يتعذبش في النار، يخش الجنة. ومن الناس اللي يتعذب في قبره، يتعذب يوم القيامة ويتعذب في النار وبعد كده يخش الجنة. وكل مسلم في يوم القيامة يخش الجنة، بس هيخش الجنة من أول مرة ولا يتعذب في النار يخش الجنة؟ فنحن نتمنى نخش الجنة من أول مرة، نحن ما نستحملش النار ولا ثانية في النار، ولا ثانية واحدة في النار. فنعوذ بالله من عذاب النار ومن حر النار ومن خزي النار. خزي اللي يخش النار دي حاجة يعني حرم من حاجات يعني كثير جدا عظيمة يعني. فلما النبي قال كده عن مدعم، راجل جاب شراك أو شراكان، النبي قال شراك أو شراكان من النار. ثم صف النبي صلى الله عليه وسلم جيشه. من قلت لك السهم بتاع مدعم كان لسه ايه ده، لسه المسلمين نازلين واليهود كانوا متعبيين جاهزين، فقعدوا يرموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صف الجيش، رتبه وهيئه وخلاص بقى ايه مستعدين لقتال اليهود. طبعا اليهود لما استقبلوا المسلمين بالرمش من يرموا كده، وكانوا على تعبئة كاملة، كانوا يصيحون في الحصون، بيصيحوا بقى عندهم شعارات وعندهم هتافات عندهم كذا. المقصد النبي رتب الجيش عليه الصلاة والسلام وهيئ الجيش، وبعدين برز رجل من اليهود، طلع واحد عايز المبارزة. المسلمين استعدوا، هم بقى الجيش مترتب، اليهود هيرموا والمسلمين هيرموا، فطلع واحد يطلب المبارزة. النبي لما رتب الجيش أعطى اللواء لسعد بن عبادة رضي الله عنه، سيد الأنصار رضي الله عنه، وأعطى راية للحباب بن المنذر، وراية لعباد بن بشر، وراية لسهل بن حنيف. اللواء ده الراية العامة بتاعت الجيش كله، كبيرة يعني تقريبا مثلا تعمل بمقاييس هذه الأيام 2 متر مثلا، يعني دي الصبورة دي تيجي قد ايه كده 2 متر حوالي، يعني ده اللواء حاجة كبيرة قوي، ده اللواء العام للجيش. وبعدين ادى راية للحباب المنذر، راية مثلا بقى حتة قماشة صغيرة من لون آخر، باللون آخر. اللواء غالبا بيبقى أبيض، والراية ممكن تاخد ألوان ألوان يعني. فراية قسم من الجيش مع الحباب بن المنذر، وقسم من الجيش مع عباد بن بشر، وقسم من الجيش مع سهل بن حنيف، فالجيش متقسم وترتب. إنما اللواء العام مع سهل بن حنيف هو القائد العام للجيش يعني. فاحنا برضو عندنا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه لواءات، اللواء سعد بن عبادة، حاجة جميلة قوي مش كده ليه؟ اللواء سعد بن عبادة حاجة جميلة قوي رضي الله عنه. لواء بس مش لواء بقى، اللواء ده كان الراية اللي بيرفعها يعني، لواء من غير حاجات على الراية يرفعها بس يعني. رضي الله عن الصحابة. فالنبي عبأ الجيش بتاعه وجاهزين همت. فواحد طلع من اليهود بطل وقوي وعايز المبارزة، فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه مع المبارزة، قتله الزبير بن العوام. أنا نسيت أقول لك يعني قبل القتال ما يبتدي، النبي أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام تاني، دول ناس جداد، يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم أنهم لو أسلموا لأحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم إلى الله عز وجل. لو أسلمتوا أموالكم معاكم ودماءكم محفوظة وحسابكم على الله تبارك وتعالى، مسلمين زينا زيكم ولكم اللي لنا وعليكم اللي علينا، حسابكم إلى الله عز وجل. داخلين في الإسلام بقى بصدق بإخلاص ولا داخلين بغير ذلك، حسابهم على الله عز وجل. فأرسل يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم أنهم لو أسلموا لأحرزوا دماءهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله عز وجل. فرفضوا، أبوا، ما رضيوش، وطلعوا واحد يبارز، فبرز له الزبير بن العوام فقتله. فالنبي رجع تاني يدعوهم للإسلام تاني، ما رضيوش، فطلع رجل تاني من اليهود فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله. فالنبي رجع يدعوهم للإسلام تاني، فخرج رجل يتم المبارزة فخرج له علي بن أبي طالب فقتله. وعاد النبي يدعوهم إلى الإسلام، خرج منهم في هذا اليوم 11 رجلا، 11 واحد، وكل ما يطلع واحد يطلع له واحد مسلم يقتله، ومع كل رجل يتقتل النبي يرجع إلى دعوتهم إلى إيه؟ الإسلام. النبي دعاهم الإسلام 11 مرة، 11 مرة في اليوم ده. هو بل الإسلام لا يتشوف لسفك الدماء ولا لأخذ الأموال. 11 مرة والنبي يدعوهم للإسلام، ادخلوا في الإسلام، تحرزوا أموالكم، تحقنوا دماءكم، حسابكم على الله عز وجل. يرفضون 11 مرة وأكثر من 11 مرة، مرة ثانية يا جماعة وثالثة ومرة 10 و20 و100 و1000. الدعوة إلى الإسلام هي دي الأساس المهمة، مهمة جدا. الناس يخشوا في الإسلام فيعرفوا الله عز وجل معرفة صحيحة سليمة، يوحد الله، يعبد الله، يتابع رسول الله، لأن النبي معاه إيه؟ الوحي الخاتم، آخر وحي، غض طري، ما تحرفش، ما تبدلش، ما تغيرش، مع القرآن، مع السنة سليمة صحيحة محفوظة وباقية. فهو ده الحق والحقيقة وهي دي الوظيفة. فالنبي دعاهم الإسلام مرة واثنين وثلاثة وعشرة وأكثر من عشرة. شوف الصبر على دعوة الناس للإسلام، دي دروس والله في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. فمرضيش بالمناسبة، يعني عارف أنتوا عايزين تعرفوا الأخبار هناك، بس أحكي لكم على حاجة. يعني في آخر يوم، آخر يوم في خطبة الجمعة، وهناك عيدوا يوم الجمعة، فكان يوم العيد ويوم جمعة يوم واحد الحمد لله. فربنا وفقني خطبت الجمعة، وبعد الجمعة كنت بكمل في، يعني زي ما بنعمل هنا كده كلمتين يعني صغيرين. فلقيت واحد كده أسمر قام والناس قالوا يعني إشهار إسلام. خلاص بقى إشهار إسلام لازم أوقف، ده مهم جدا، ده هو ده إحنا عايزين، ده إشهار إسلام. طيب اتفضل اقعد. فقلت بقى نلقنوا الشهادتين يعني. فقلت له يعني انا قلت له بالانجليزي، انا هقول وانت قول ورايا، قول اشهد ان لا اله الا الله. لقيت الناس بيتكلموا بصوت عالي، يا جماعه في ايه؟ قال له ما يعرفش يقول لك انت اللي انت بتقوله ده، قول له كلمه واحده. فقعدت اقول قول اشهد، قول اشهد، اشهد، مش عارف اقول اشهد. ورايا واحده واحده اشهد، لحد ما قال اشهد ان لا لا اله، طبعا بيقولها بقى بطريقه ايه، الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، لحد ما خلصها. بعد كده يقول له رضيته، برضو كلمه رضيته هقولها سهله عشان يقول رضيته بالله ربا بالاسلام دينا ومحمد النبي رسول. خدت عايز اقول لك هو ده، انا بتكلم في موضوع كان موضوع مهم، بس خلاص بسرعه الناس قالوا واحد اشهد اسلام. الموضوع المهم ده الاهم منه ايه؟ الإسلام، وظيفتنا دي الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل يعني ويكتر يعني. فوظيفتنا يا جماعة، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على المنبر، بيخطب على المنبر، ودخل أعرابي، ده قال علمني مما علمك الله، عايز تتعلم اللي ربنا علمك وأنا قاله. أعرابي ده الخطبة شغالة، طب بعد الخطبة طب تعالى بالليل، طيب تعالى. فالنبي نزل على المنبر ودعا بكرسي، فجاءوا بكرسي قائم من حديد، والنبي جلس على الكرسي وعلم الأعرابي الإسلام وشرائع الإسلام، ثم عاد إلى الخطبة عليه الصلاة والسلام. مهم جدا، واحد عايز يتعلم دلوقتي ما يعرفش حاجة خالص، هيخش بالإسلام ويتعلم الإسلام، مهم جدا، ده مهم جدا. المسلمين هم عارفين حاجات كتير، وهو ده عايزينه. النبي قطع الخطبة ونازل وعلم الأعرابي الإسلام وشرائع الإسلام، ثم عاد إلى الخطبة. حد يعترض ده كله؟ يعني الفهم صحيح، ايوه علم ده، ده مهم جدا، ده عايزينه الاول، ده لا الراجل عايز الاسلام وكانه مش يعني مش صابر، عايز يخش في الاسلام ويعرف الاسلام دلوقتي. ما هي دي الوظيفه يا جماعه، مهمه جدا. اسلام الناس مهم جدا، اسلام الناس مهم جدا. الراجل ده لسه مش مسلم، لو بيتكلم مع الخطيب غير اللي يتكلم مع اللي جنبه، او انه يسرح من الخطبه ده موضوع وده موضوع. نفس النبي دعاهم كم مره في اليوم ده؟ 11 مره. مش راضيين، فالنبي عبى الجيش وخلاص بقى، وال11 قتل منهم، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب. حتى من 11 قالوا بقى ايه، كل واحد هيطلع هيقتل، وكمان الجي كلنا هيتعمل فينا كده، يبقى ايه في النهاية. بس قالوا الاسلام لا، انما ايه، ننزل على تاخدوا الارض وتعاملونا كما عملتم اهل ايه خيبر. والنبي قبل منهم عليه الصلاة والسلام. اليوم ده، اليوم بتاع 11 ده، النبي اليوم كله كان في المبارزة. تيجي الصلاة، معاد الصلاة، النبي يصلي بالمسلمين ويرجع تاني يدعوهم إلى الإسلام، يصلي ده بعيد عن المبارزة، يعني كل واحد يقتل النبي دون الإسلام، ويجي معاد الصلاة النبي يصلي بالمسلمين، ودي اللي هي أنواع صلاة الحرب والقتال، ثم يعود إلى دعوتهم يدعوهم تاني إلى الإسلام. اليوم كله، تاني يوم الصبح بقى، ارتفعت الشمس قيد رمح عن السماء، في كبد السماء، يعني الشمس اللي هو الميعاد اللي بنصلي فيه صلاة العيد، عيد الأضحى، عيد الفطر، بنستنى لما الشمس ترتفع رمحين، الرمح تقريبا مثلا 2 متر، فنستنى لما الشمس ترتفع قدر رمحين، يعني حوالي 4 متر في السماء، ونصلي صلاة العيد. هم هناك بيصلوا ايه بعد الشمس ما تطلع بساعة، ساعة ونص. الناس بتيجي من حتت بعيدة جدا، حتت بعيدة جدا، ما فيش مساجد كتير، المساجد بعيد ما عندوش مسجد، فيستنوا لما الناس دي تيجي فيصلوا، يعني وين ممكن يصلوا صلاة العيد مرة واثنين، وفي سنة من السنين صلوا 5 صلوات عيد، خطبة واحدة، يعني خطبة صلاة العيد وخطبة، وبعد كده ناس كتير بتيجي من حتت بعيد، فروح جايين متجمعين مصلين العيد تاني لا من غير خطبة، ويمشوا أعداد كبيرة جدا، فيصلوا العيد تاني تالت، وأعداد كتيرة جدا جاية يصلوا العيد رابع وخامس، أعداد كتيرة جايين من مسافات بعيدة أوي، أحوال يعني المسلمين هناك محتاجين دعم. لا ما فيش خلق هناك، يعني أحيانا بيعملوا بيقدروا مسرح كبير أوي ويصلوا فيه صلاة العيد، وأحيانا بقى في قريبا من المساجد، يعني المسلمين يحتاجون دعم كبير، يعني في كل مكان. نسأل الله أن يكثر سواد المسلمين، وأن يقوي المسلمين، وأن يمكن للمسلمين في كل مكان. الشمس ارتفعت ايه رمح، فأرسلوا يطلبون الصلح، عظيم الصلح، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عامل به أهل ايه خيبر. بس ده كان هنا في حرب وقتال، يبقى الأرض هتبقى ملك المسلمين، خمس الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، ونفسهم ينفق على أهله نفقة سنة، وابن اليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله، والأربع تخماس الأرض هتبقى إيه لصالح الجيش، بس ما ياخدوهاش، يسووها كده، اليهود يزرعوها ياخدوا نص الزرع اللي طالع، والنص ياخدوا المسلمين. الحمد لله. تفضل بقى ايه تيماء فيها يهود برضو. فبتوع تيماء شافوا الاحوال، ادي خيبر وادي فدك وادي وادي القرى، فخدوها من اصيره غير قتال ولا. فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك عندك انت بقى ايه تعاملنا بما يعني عملت بي اهل فدك. اهل فدك دي او اهل خيبر يعني ياخدوا الارض يزرعوها، والنص ايه نص الخارج من الارض لهم والنص يبقى للمسلمين. بقى دي المسلمين ما حربوش فيها، فتبقى هاي بقى فبيطهم في اراضيهم وكل حاجة. وتم فتح تيماء والحمد لله رب العالمين. طيب النبي هيرجع بقى من وادي القرى ويرجع المدينة عليه الصلاة والسلام. في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من وادي القرى إلى المدينة حدثت أحداث، وفي المدينة بعد خيبر حدثت أحداث. ما هي؟ نتابع مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوف قصة حياة الحبيب، المواقف اللي حصلت في السفر وفي الحضر، مواقف كثيرة جدا بنتعلم منها، نتعلم منها، نعرف أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم، نعرف حياة حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، الوقائع الأحداث، إيه اللي حصل في السفر وإيه اللي حصل في الحضر، إيه اللي حصل في طريق الرجوع وإيه اللي حصل في المدينة تتم لفتح خيبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فتحا كفتح خيبر، فتح تيماء، وادي القرى، وفدك. ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا على اليهود وعلى غير اليهود، وأن يمكن للمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.